بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأصول الستة، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. إلى هنا قرئ هكذا. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. أجل، تغير الحال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف هل امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبر عنه وتركه دون ذكر لأسباب الاجتماع؟ الجواب لا، إنما ذكر الداء وذكر الدواء، ذكر الاختلاف وذكر سبيل الائتلاف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن المخرج من فتنة الاختلاف والافتراق هو لزوم السنة. السنة تجمع والبدعة تفرق، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة، لأن البدعة هي تشريع بما لم يشرعه الله جل في علاه، ضلال. والدين كمل، والمبتدع يقول لم يكتمل. الدين كمل والمبتدع يقول لم يكتمل. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمبتدع يأبى إلا أن يشرع ما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الاختلاف السائغ هو ما كان في مسائل الاجتهاد التي احتملها سلفنا، وفيها أدلة ونصوص يرى فيها العالم ويجتهد كي يصل إلى الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومع هذا، المسائل الاجتهادية ينبغي أن يتطلب فيها الحق والصواب، لأن الحق واحد والصواب واحد. أما أن يكون الاختلاف والخلاف رحمة فهذا ليس بحق. وحديث خلاف أمتي أو اختلاف أمتي رحمة لا أصل له. كيف يكون الاختلاف رحمة؟ فهو يوجب تفرقا ويوجب ضعفا. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. إذا النزاع والاختلاف سبب في الفشل. قال: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الذي يأمر بالاجتماع على الحق وترك الخلاف قالوا هذا خارج عن الأمة، هذا زنديق، هذا يعتبر مضللا. إذن ما هو الذي يكون سبيلا للهداية؟ بقاء الاختلاف، بقاء الافتراق. لماذا؟ لأجل أن يسرحوا مع أهوائهم، كل قد اتخذ هواه إماما، والله جل في علا حذرنا من أن نتخذ الهوى إلها، كما قال الله جل في علا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فسماه عبدا لتعلق قلبه بالدرهم والدينار. لذلك أخطر ما يصاب به قلب العبد هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هم يريدون وفرة الاختلاف، والاختلاف الخلاف والاختلاف من أجل أن يبقوا مع أهوائهم، لأن الحق عندهم ثقيل، الحق ثقيل، فيبقوا مع الخلاف كي يجدوا فسحة لأهوائهم. كان منذ زمن ليس بالبعيد في الحرم المكي 4 محاريب: محراب لإمام حنفي، ومحراب لإمام شافعي، ومحراب لإمام حنبلي، ومحراب لإمام مالكي. إذا نودي للصلاة فيصلي المالكية وحدهم، والحنابلة وحدهم، والشوافع وحدهم، والأحناف وحدهم. أي أمة هذه تتفرق في صلاتها؟ وكل قد اتخذ إماما، هذا من الاختلاف والشر. لذلك قال ابن مسعود: الخلاف شر، حتى اجتمع ولله الفضل والمنة الناس على إمام واحد. دخل عمر بن الخطاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس متفرقين في صلاة القيام، صلاة التراويح، كل مجموعة اتخذت إماما. فكان من فعل الخليفة الراشد عمر أن جمعهم على إمام واحد وهو أبي ابن كعب. إذن ينبغي أن تجتمع الأمة على إمام، وتجتمع الأمة على سنة، وأن تجتمع الأمة على الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون فهمهم لهذا الدين كما فهمه من؟ الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، وأهل القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا هو سبيل السلف الكرام، وهذا هو سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن منهج السلف لا يكون إلا حقا، فيجب على كل مسلم أن يعتز بهذا المنهج، وأن يعتد به، وأن يلتزمه، لأنه ليس قول فلان، ولا رأي فلان، ولا مذهب فلان، إنما ما كان عليه سلف الأمة في فهمهم لهذا الدين. هل فهموا الحزبية؟ لا. هل فهموا الطرق الصوفية؟ لا. هل فهموا المناهج العلمانية الليبرالية؟ لا. هل تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة؟ لا. كل ما جاء من عند الخلاف كان بدعا وضلالات وأفكار إنما هي من زبالات العقول. قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. إذن هذا الدين أمر بالاجتماع، ومن تمام هذا الاجتماع أن يكون للأمة ماذا؟ إمام. أن يكون للأمة إمام. هل يجوز أن تبقى أمة الإسلام دون إمام؟ الجواب لا، ما يجوز، لأنه سيكون فوضى وسيحصل القتل والقتال وستقطع الطرق وتنتهك المحرمات والأعراض. لا بد لهم من إمام يجتمعون عليه ويصدرون عن أمره، والأمة بلا إمام وقائد لقمة سائغة لأعدائها، لأن الأعداء يسيرون على قاعدة ماكرة: فرق تسد، فرق تسد. فلا يريدون أن يجتمع المسلمون على إمام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم أكمل. عبد حبشي، جاء في البخاري كأن رأسه زبيبة، لا يهم ولو كان حبشيا ولو كان سيئ الصورة، المهم أنه تأمر، صار عندنا أمير. هذا الأمير يجتمع عليه المسلمون ويجتمع عليه الناس ويبايع على السمع والطاعة مطلقا؟ الجواب: السمع والطاعة مطلقا. أجيب: لا، إنما الطاعة في المعروف، كما قال الله جل في علا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أكمل: وأولي الأمر منكم. ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأنه ليس له طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. وفي قوله منكم أي أنه لا يكون إماما إلا من كان مسلما، يشترط في الإمام أن يكون مسلما، ويكون أيضا إذا تيسر عالما كي يفصل النزاع في الأمور، ويكون قرشيا. فذكر العلماء شروطا لهذا الإمام. أما إذا تغلب شخص بعد فتنة وهرج ومرج، تغلب وصار إماما بعد هرج ومرج، لا يصلح أن يأتي والمسلمون عندهم إمام. قال: أريد أن أصارعه حتى أتغلب فأصير إماما متغلبا. يجوز؟ يجوز. دليلك؟ ما في أحد عنده دليل. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. إذن متى يكون للمتغلب ولاية؟ إذا قام بها في وقت فتنة بين المسلمين فاستطاع أن يتغلب، فهذا له سمع وطاعة بالمعروف، له سمع وطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الأمير قد تغلب وصار إماما للمسلمين فنسمع ونطيع، فلو كان ظالما جائرا يأخذ أموال المسلمين ويظلمهم نسمع ونطيع؟ نسمع ونطيع في المعروف. إذا قال قائل لماذا لا نقوم عليه ونقاتله ونخرج عليه في الساحات مظاهرات واعتصامات، نضرب بالحجارة ونرمي بالحديد والخشب؟ الجواب أن هذه فتنة، وهذا الأمر ستكثر فيه المفاسد وتراق فيه الدماء المعصومة وتقطع فيه الطرق ويتقوى أعداء الإسلام على ديار المسلمين لأنه حال ضعف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا ما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. انظر إلى هذا الإسلام العظيم. وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فليس ثم طائفة خرجت على ولي أمر المسلمين إلا وقد حصل بعدها شر أضعاف ما كانوا يؤملون من الخير. أريقت الدماء، انتهكت الأعراض، قطعت السبل، قوي أعداء الإسلام فاجتاحوا بلاد المسلمين. لا خير في الخروج على ولاة أمر المسلمين، بل ضرر محض ويعد منهجا خارجيا. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخوارج كلاب أهل النار. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، هذا الأصل هو الاجتماع على ولي أمر المسلمين. اليوم صار هؤلاء يعدون من دعا إلى السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، ودعا أيضا إلى عدم الخروج على حكام المسلمين، صار ينادونه بعالم السلطان وشيخ حكومة وأهل مناصب ودنيا، وينادونه بالجبن والخور، جبان، ضعيف، عالم دولة، عالم حكومة، أتباع ذيل السلطان، بغلة السلطان، ألقاب منفرة، كأنه قد ارتكب جرما عظيما. والذي يدعو إلى الثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات، قالوا هذا سلطان العلماء، هذا سلطان العلماء. ويا ليته إذ دعا إلى هذه الثورات كان بينهم، يمشي في ركابهم، يخرج إلى الساحات معهم، لا، يدعو إلى الثورات وهو قابع في بلاد الكفر، جالس في لندن ويقول ثوروا على الحكام، وجالس في باريس ويقول ثوروا على السلاطين. حمى أولاده وحمى زوجته وحمى أمواله وأرصدته في بنوك سويسرا ونحوها، ثم يقول ثوروا على الحكام الظلمة. هؤلاء مشايخ الثورات، دعاة الفتن، الخوارج. لا تظن أن الخوارج لهم هيئة معينة، لبسة معينة، قبعة معينة، لا، هؤلاء يلبسون لكل حالة لبوسها، إذا اقتضى المقام جبة فجبة، وإذا اقتضى المقام بنطلون فبنطلون، وإذا اقتضى المقام بدلة إفرنجية فبدلة إفرنجية. المهم أننا نؤجج الفتن ونشعل الحروب وتراق الدماء، يتعشقون رؤية الدم ويحبون المفخخات والمتفجرات، ثم يصير إلى بلدان ينعمون فيها. كل هذا من أجل أن تعلم خطر غياب الأصول السلفية السنية. هل نتقرب إلى الحاكم ونتزلف إليه؟ الجواب لا. هل نمتدحه ونضع هالات المديح عليه؟ لا. هل نطمع في دنياه؟ لا. هل نسكت عن منكر رأيناه عنده؟ الجواب لا. هل نقف عند باب قصره؟ لا، فإنه من وقف عند باب السلطان افتتن افتتن. طيب هل ندعو له؟ الجواب نعم. قال الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبه يصلح الله البلاد والعباد. إذا ندعو له ولا نطمع في دنياه ولا نتزلف إليه ولا نمتدحه بالمديح الكاذب أبدا. بقي هل ننصحه؟ ننصحه؟ هل ننصحه من على المنبر والقنوات الإعلامية والإذاعات والجرائد والكتب؟ ننصحه هكذا؟ تنصحونه بالسر؟ من عنده دليل فليقل ها أنا ذا. قم. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية أبدا، وليسر له فيما بينه وبينه، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. وهكذا قال أسامة بن زيد لما قيل: ألا تنصح عثمان؟ قال: ألا أنصحه إلا وأعلمكم؟ إنما أنصحه فيما بيني وبينه. إذا نصيحة السلطان فيما بينك وبينه. إذا قال قائل: هذا جبن وخور وضعف، جبنا أنتم، الجواب أن الله جل في علا لما أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون. ماذا قال ربنا؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الآية الأخرى: فأتيا فقولا إنا رسول ربك. إذن لا، ما أريد فأتيا. إذن أمرهم أن يذهبا إلى فرعون أو يقيموا عليه الدنيا. يذهب إلى فرعون رغم أن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. فقولا له قولا لينا، مع أن فرعون أكفر من على الأرض، ومع هذا أمر بأن يقال الكلام اللين من أجل طمعا في هدايته. إذن الحاكم والسلطان يؤتى إليه لنصيحته أو أنه يراسل فيما بينك وبينه، سيما أهل العلم والدعاة إلى الله يراسلون الحكام والسلاطين طلبا في هداية الخلق وإزالة المنكر. وأمر آخر، يتوخون الأسلوب الحسن، فقوله له قولا لينا. هل يقال له يا ظالم أنت لا يقبل منك أحد؟ أنت لو جاءك شخص ناصح قال يا ظالم تقبل، يا مجرم تقبل، فكيف يقبل الحاكم؟ إذن ينبغي أن تتوخى الأسلوب الحسن وأن تحقق المصالح المرجوة في إزالة المنكر أو التخفيف منه. الخوارج كذبة يتهمون أهل السنة بمداهنة الحكام، عندهم الإنكار على الحاكم لابد أن يكون رياء وسمعة وشهرة، يصعد على درجات المنبر ويشتم الحكام ويطعن فيهم ويجرئ السفهاء والرعاع والدهماء. ولو لوح له الحاكم من بعيد بحقيبة فيها دولارات لرأيته يزحف إليه زحفا. خذ مثلا في هذا الزمن يوسف القرضاوي، أليس يتكلم في القذافي ويقول دمه في عنقي؟ قال أو لا؟ قال. هو ممن زاره في خيمته وأخذ صور معه، أليس كذلك؟ أخذ صورا معه وزاره وقال خصني القذافي بجلسة خاصة، فرح مسرور. ثم بعد ذلك قال اقتلوه. هكذا صنيعهم مع الحكام، إذا طمعوا في المال فإنهم يزحفون إليهم زحفا، يقبلون رؤوسهم ويعانقونهم، بل قد يقبلون أحذيتهم. انظر مثلا إلى عبد الرحمن العريفي، أظن هكذا محمد العريفي جاء هنا، محمد العريفي جاء هنا وشكر القيادة، والقيادة نشكر القيادة على ما يبذلون، ونشكر كذا ونشكر كذا في هذا البلد. ثم قام ضجيجا، اقتلوه، افعلوا كذا، دمروا كذا، خارجي. فإذا رغبوا في العطاء سال لعابهم وتلطفوا ومدحوا، وإذا انصرفوا أقاموا الدنيا. ليس هذا دفاعا عن مبطل حاكما أو غيره، لكنني أحب أن أبين منهج هؤلاء المتقلب كالحرباء. السلفيون إذا تكلموا في ضلال رجل ما تكلموا بعلم، لم يحجزهم عن البيان طمع، ولم يحجزهم عن البيان رغبة أو رهبة، فعرفوا بقوة التدين ونزاهة الموقف. أما هؤلاء فحيثما كانت المطامع كانوا، وحيثما كانت المصالح كانوا. طيب، قال الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلال. نعم، هذا الأصل الرابع بيان العلم والعلماء، يعني ما هو العلم ومن هم العلماء. العلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله امتدح العلم والعلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. طيب، ما هذا العلم؟ هو وحي الله جل في علاه، أوحاه إلى من؟ إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ينطق عن الهوى أكمل، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن والسنة هو العلم، القصص، الحكايات، اصطلاحات المعتزلة، الرؤى والمنامات للصوفية، كل هذا ليس بعلم. حدثني قلبي عن ربي، علم هذا؟ هل هذا علم؟ رأيت في المنام، رأيت في المنام وسمعت هاتفا، ويجعله دينا. ربما رأيت شيطانا، وربما هذا الهاتف من شيطان، هذا ليس علما. الرؤى، المنامات، ليس علما. علم الكلام واصطلاحات اليونان والفلاسفة ليس علما. العلم قال الله، قال رسوله. إذن هذا هو العلم. طيب، قال الله، قال رسوله، هل نفهمها كما نريد نحن؟ الجواب لا، لابد أن نفهم كلام الله وكلام رسوله كما فهمه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وإلا كنا مغيرين ومبدلين. خطورة البدع أنهم يبتدعون طريقة أخرى لفهم الكلام، كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا قال قائل الآيات والأحاديث في مدح العلم، هل مراد به علم الكيمياء أو الطب أو الصناعات؟ قم، هذا الذي تكلم، قم، قم، أسرع. مدح العلم في الكتاب والسنة، المراد به علم الطب؟ ما تدري؟ اجلس، خذ كتاب واجلس، هذا الكتاب، أنت قم. هل المراد به هذا العلم، علم الطب والصناعات؟ ما هو العلم الذي امتدحه الله في كتابه؟ القرآن الكريم والسنة النبوية، أجبت وأصبت. طيب، علم الطب والكيمياء والفيزياء والطائرات ماذا؟ يقال إن كان هذا علما نافعا يخدم مصالح الناس والبشر، فإن من قد خاض فيه له أجر، إذا كان فيه مصلحة للناس لكن ليس هو العلم الذي رتب الله عليه هذه الأجور العظيمة والمكانة الرفيعة. علم الشريعة هو الذي امتدحه ربنا، فحيثما ذكر العلماء فهم علماء الشرع، ما هو علماء الفيزياء والطيران، لا. هناك من الناس من يفهم هذه الآيات خطأ، خذ، ويفهم أحاديث فضل العلم خطأ، يأتي يتكلم على الفيزياء ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا، ليس أهل الفيزياء، ويأتي يتكلم على الطب ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا، ليس أهل الطب، هؤلاء علماء الشرع الذين تفقهوا في الشريعة ورسخت أقدامهم في معرفة محكماتها، هؤلاء هم العلماء الراسخون، وليس من خاض في أمر الدنيا وتعلم. بل إن بعض الأطباء طبيب كبير بروفيسور وهو من أضل الناس وأجهلهم، أليس كذلك يا إخوة؟ بروفيسور وهو لا يعلم عقيدة المسلمين، ربما تسأله عن أركان الإيمان لا يعرفها، ولو قلت له ما هو الإيمان لم يدري، ولو قلت له أين الله، السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للجارية، يقول الله في كل مكان، أرأيت؟ الله في كل مكان، وآخر يقول لك الله في قلوب المؤمنين، وتقول له أنت ما هي مهنتك؟ طبيب. وأنت ما مهنتك؟ طيار. وأنت ما مهنتك؟ مهندس. أبشرك أنا من أهل العلم، لا، أنت من أهل الضلال، أنت من أهل الضلال. إذن من العلماء؟ علماء الكتاب والسنة، هؤلاء هم الذين امتدحهم الله جل في علاه ووصفهم بوصف الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم، هذا كثير يتشبه بأهل العلم وليس منهم، مثل الجهال وأنصاف المتعلمين والمتعالمون، لم يتلقى العلم الصحيح من أفواه المشايخ. من أين أخذت العلم؟ من الكتب، صحفي يجعل له صحيفة يقرأ فيها ثم يقول أنا عالم، أنا عالم، هذا لا يكون عالما أبدا. العلم له قانونه في التلقي، العلم له شروطه في الأخذ، العلم له أوصافه في من تتلقى عنه. تأتي وتقرأ كتاب وكتابين وهو مجلد ومجلدين، ثم تجلس على الكرسي تقول تعالوا تعالوا سأعلمكم صرت عالما، هذا عالم؟ لا. لذلك إنما يفسد أمر الدنيا والدين أنصاف المتعلمين، نصف فقيه نصف طبيب نصف، بل بعضهم ما بلغ أن يصل إلى النصف، أبو شبر، أبو شبر يعني علمه كم؟ شبر. وقد قلب الدنيا أكثرهم من رواد مواقع التواصل، جاهل وجاهل وجاهل، ويسمي نفسه أبو فلان السمرقندي، وأبو فلان الطرابلسي، وأبو فلان الأثري، وأبو فلان ما أدري كذا، وهو أجهل من حمار أهله. فاحذر هؤلاء المتعالمين، ليسوا من أهل العلم أبدا، يتشبه بأهل العلم وليس منهم. العلم يحتاج إلى صبر، أليس كذلك؟ لا ينال العلم براحة الجسم، وهو بعد شهر صار عالما، وبعد دورة صار فقيها، وبعد درس صار محدثا، جنون هذا، هذا اسمه جنون. وينبغي على ولاة أمر المسلمين أن يحجروا على هؤلاء، لأنهم يفسدون دين الناس، يفسدون دين الناس. الطبيب الآن إذا أخطأ أشنع أم الذي يتعاطى علم الشريعة فيفتي بجهل؟ من الذي أشنع؟ من الذي يفتي بجهل فيفسد دين الناس؟ يفتي بجهل فيفسد دين الناس. والأول أفسد أبدانهم وقلوب الناس أولى بالصيانة من أبدانهم. قال: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. نعم. يعني المراد بالنعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه هي النعمة، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. فمن ليس عنده علم بالكتاب والسنة ليس بعالم، ليس بعالم. وبنو إسرائيل هم أولاد من؟ أولاد يعقوب. إسرائيل هو يعقوب، وذريته 12 سبطا، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. ووردت الأحاديث في فضل العلم وبيان مرتبته، وهي كثيرة، منها: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. لا حسد إلا في اثنتين، قم قم أكمل. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. وجاء في بعضها: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أحسنت، أجبت وأصبت. تريد كتابا؟ ها؟ خذ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وهذا ليس بعجيب، صيروا البدع والضلالات فقها. الآن الدرويش الذي يقفز في حلقة المولد الشيخ، أليس كذلك؟ العلامة، الفهامة، العارف بأمر الله، يقبلون رأسه، يقبلون كتفيه، يقبلون ركبتيه، يقبلون قدميه، العلامة الكبير يقفز في الحلقة وفي الحضرة، وكذلك أيضا ينشد الأناشيد الشركية ويستغيث برؤساء الطرق: الدسوقي والشاذلي والجعفري وعبد السلام الأسمر، هذا يعدونه عالما. هذا الضليل المبتدع الزائغ صار عندهم عالما، والذي يعلم الكتاب والسنة ويدرس الأسانيد حدثنا وأخبرنا، الذي يعنى بصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع: الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة والمسانيد، ويعيش بين الكتب تحقيقا وتخريجا، يعظم آثار السلف ويعنى بكتب الصحابة، يعنى بآثار الصحابة وسيرتهم يعدونه ضالا. تغيرت المفاهيم، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. أرأيت إذا قلت قال الله قال الرسول في بعض البقاع المظلمة قالوا زنديق، وإذا قلت قال الحلاج قال الحلاج، أو قال واصل بن عطاء، أو قال عمرو بن عبيد، أو قال جهم بن صفوان، قالوا هذا إمام وعالم طالما يستدل بهؤلاء. تغيرت الأحوال. متى تتغير؟ إذا عم الجهل. متى تتغير؟ إذا سادت البدع. متى تتغير؟ إذا ألقيت سمعك لدعاة الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. فالواجب أن تنجو بنفسك وأن تعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون نحن مالكية، نحن مالكية، فهل علمكم مالك بن أنس إمام دار الهجرة أن تبنوا القباب والأضرحة؟ أجيبوا، علمكم هذا؟ هذا إمام سنة. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومع هذا صيروه ماذا؟ تكأة لباطنهم. نحن المالكية، لا أنتم المبتدع الضلال، حاشا مالكا. وهكذا أيضا عملوا على الموالد وصاروا يضربون بالدف ويرقصون، قالوا نحن مالكية، يقال لهم أنتم مبتدع ضلال، بل رؤوسكم زنادقة. رؤوس الصوفية زنادقة، يؤمن بأن للكون أقطابا، أقطاب يديرون الكون، واحد في المشرق، واحد في المغرب، واحد في الشمال، واحد في الجنوب. ماذا يفعل هؤلاء الأقطاب؟ يديرون الكون مع الله. ويقولون نحن مالكية، أنت دجال زنديق، ينبغي أن يضرب عنقك، كما كان يفعل أولياء، كما كان يفعل ولاة أمر المسلمين مع دعاة البدع الذين لا يكف شرهم إلا بقتلهم. خالد القسري ماذا فعل مع الجعد بن درهم؟ ماذا فعل في يوم عيد الأضحى؟ ضحى به. أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه يزعم ماذا؟ أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه. لما كان الإسلام قويا عزيزا، سمي لي آخر ذبحه حاكم مسلم موفق. غيلان الدمشقي القدري ذبح وضربت عنقه لدعوته إلى البدع والضلال. سمي لي ثالثا الجهم بن صفوان السمرقندي، ضربت عنقه. إيش قال أخ؟ الحلاج أيضا ضربت عنقه. فجزى الله خيرا هؤلاء الأئمة، جزاهم الله خيرا هؤلاء الحكام الموفقين، إذ قطعوا دابر هؤلاء. لا تريد أن تنتهي عن باطلك ولا تنزجر عن بدعك فالسيف، أليس كذلك؟ ما لكم وجوهكم صفراء؟ ها الضوء؟ طيب، يقول أخوكم أنس أن غيلان الدمشقي قتله هشام بن عبد الملك، صحيح، جزاك الله خيرا. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إذن هم أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل، والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أهل الباطل ملبسة، يأتيك اليوم يقول عبد العزيز بن باز عالم حكومة، كذاب دجال. عبد العزيز بن باز إمام في زمانه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يكتفي ببلدته السعودية. أنا أسألكم، أليست هناك مراسلات من ابن باز لحكام العرب؟ أجيبه، موجود في كتبي في مجموع فتاوى من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى صدام حسين، من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى معمر القذافي، من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى حسني مبارك رئيس مصر، وهكذا الحبيب أبو رقيبة رئيس تونس كان عالم أمة، ينهى ويأمر ويذكر وينصح ويصبر ويتصبر، ولم يرق دما حراما، ولم يخرج المسلمين كالرعاع كالأنعام السائمة إلى الطرقات والأزقة كما فعل دعاة الثورات القرضاوي على رأسهم والدجال هنا عندنا على رأسهم. يلا هات السؤال. الموضوع تم قداش؟ سؤال سياسي ونحن لا نتكلم في السياسة. خلاص مش هنجاوب، ربي يحفظك، لأنك أنت أيضا ما تحب الإحراج. مش لا، أنا بارك الله فيك، أنا وياك كيو خلاص كي متفقين. إذا كان في أنا وياك، ايوه مشت معاك الامور انت. الله يحفظك، الله ربي يحفظك، بارك الله، الله يجزيك خير، الله يحفظنا واياك ان شاء الله. خذ كتاب، ها طالما اني وياك اعطيك كتاب. ايوه، قال الأصل الخامس، إذن لا تغتر بترهاتهم، كذبا، اتخذوا دماء المسلمين مطية للكرسي الحكم، الله يرزيكم فيه. هذا كلام، ها كرسي، أيوة يا أخي، عقود 10 سنين 20 سنة. جماعة الإخوان لها الآن 70 سنة ولا كم؟ ها ربما تصل إلى قرن وهم يلهثون وراء كرسي الحكم، يلهث يلهث يلهث يريدون الحكم. يا أخي انزع جبتك واترك الإسلام الجميل والسنة الطيبة وصارع كما يصارع أولئك العلمانيون والليبراليون. لماذا تتخذ الإسلام مطية؟ لماذا؟ ولماذا تتخذ السنة شعارا وانت كاذب؟ لماذا؟ الكرسي لا يساوي عند أهل السنة والجماعة بصلة، فليبلغ الشاهد الغائب، لا نركض وراء كراسي ولا مناصب ولا زعامات، إنما نحب أن نكون سببا في هداية الخلق وأن نكون سببا في بث العلم الصحيح، فإن العلم أغلى من الكراسي، أغلى من الذهب، أغلى من الفضة، أغلى من الوزارات، أغلى من المناصب، العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قم يا بني أنت قم أنت هذا. لو أعطوك كرسي الحكم وصرت رئيسا، هم هذه اللبسة ربنا يبارك مناسب أن تكون رئيس. ربنا يبارك. نعيذه بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لو صرت رئيسا ماذا تفعل في هذه الجماعات؟ الإخوان المسلمون، حزب التحرير، جماعة التبليغ، العلمانية، الليبرالية، مؤسسات المجتمع المدني، المجتمع الناساوي. هذا بروحها مصيبة الأخير هذا. ماذا ستفعل معهم أيها الرئيس؟ تنشر الإسلام وهم باقون؟ ها؟ ستنشر الإسلام وهم قطاع طرق؟ إذا ماذا ستفعل؟ قل يا بني لا تخاف. سؤال أكبر منك، سؤال كبير صح؟ طيب خذ هذا، جزاك الله خير. أريد أخا يستطيع على هذا الجواب. أين هو؟ اللهم حوالينا لا علينا. قم أنت أهل لذلك. لا لا لا لا أخونا نسيت الاسم. عبد الروف سامحني عبد الروف نسيت الاسم مع الإرهاق. قم. لو كنت رئيسا فرأيت هذا البلاء، يمنع ايش؟ ما في أحزاب؟ جزاك الله خيرا. من تحزب خان يا خانة. الله المستعان. نعم ماشي ماشي الأمور. نعم إذن ستمنع الأحزاب صحيح، تفرق بين المسلمين وتقطعهم شذر مدر. المسلمون جماعة واحدة، أمة واحدة، مزقوها بهذه الأحزاب واحد. وبعدين نشر التوحيد والسنن أحسنت. وإذا قام عليك الكفار ففرضوا عليك الديمقراطية ماذا تفعل؟ يؤجل الجواب هكذا. طيب عنده أصدقاء كثر، اختر لنا صديق من أصدقائك، أخبرنا بأن لك أصدقاء كثيرون. أوكي. ها؟ الحاج إبراهيم أبو شوفة قوم. ما هو موجود؟ لا بأس إن شاء الله، تفضل استريح. قال الأصل الخامس ذكرنا وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. نعم يعني من صنف في التحذير من العلم، قال الله قال رسول قال هذا الفقيه، تضيق أنفسهم إذا قلت قال الله قال رسول، قل قال الحلاج ينشرح صدره، قل قال التلمساني وحسن البنا ينبسط، قل له قال سعيد حواء وسيد قطب يفرح، قل قال الله قال رسوله لا يستريح. كل هذا لغلبة البدع، أظلمت القلوب بسبب البدعة ولا تستنير إلا إذا آب إلى السنة. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي أوصافهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه أوصاف أهل أوصاف أولياء الله. وألف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هناك فرقان، لأن الصوفية ماذا فعلوا؟ صيروا عباد القبور أولياء، وصيروا دعاة وحدة الوجود والحلول أولياء، يقول ما في الجبة إلا الله، وأن الله حال في هذه المخلوقات، في السارية، في الجبل، في الشجر. انظر العقائد الكفرية قائلها ولي، أجل هو ولي لكنه من أولياء الشيطان، لأن الله بين من هم أولياؤه، إن أولياؤه إلا المتقون. لذلك انظر إلى استدلال المؤلف كيف يكون وليا لله وهو ينفر عن السنة ويحارب السنن والآثار. إذا ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم رده ودفعه، هذا ولي، هذا شيطان الذي يرد السنن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيطان لا يكون وليا لله جل في علاه. الدليل قل إن كنتم تحبون الله أكمل فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الاتباع علامة ودالة على محبة الله لهذا العبد، وهم يحاربون السنة الليل والنهار ويزعمون أنهم أولياء. أنتم أولياء الشيطان. الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما هي صفتهم؟ يحبهم ويحبونه. انظر ليس العجب أنهم يحبونه، ما هو العجب؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذه أوصاف أولياء الرحمن، أولياء الله، أنهم مع إخوانهم المؤمنين ماذا؟ أذلة، يخفضون الجناح ولا يترفعون عليهم، يحبونهم، يحبون الخير لهم، يعينونهم على نوائب الدهر. هذه الأوصاف، يبذلون لهم النصح ويحبون هدايتهم. أعزة على من؟ على الكافرين. الآن الجماعات الإسلامية الموجودة الآن أعزة على الكافرين؟ أجيبوا، يلتقون بهم في مدن العالم، لقاء بين أعضاء جماعة الإخوان والكونغرس الأمريكي، أين؟ في باريس، أين؟ في لندن، أين؟ في دولة عربية. هؤلاء أعزة على الكافرين، هؤلاء تبع لهؤلاء الكفار، أذل لهم. ومن يهين الله فما له من مكرم. متى رأيت أهل السنة يركضون وراء الكفار؟ هل سمعت بهذا؟ هل رأيت هذا؟ أبدا. لذلك لا تجد هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى يحاولون التقرب من أهل السنة. باب مغلق، باب مغلق، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. حتى تؤمنوا بالله وحده. ما أجمل السنة وما أجمل أهل السنة. مساومات؟ لا. تنازلات عن عقيدتنا؟ لا. فتح بلادنا لكم؟ لا. أن نرضخ تحت ديمقراطياتكم؟ لا. إنما نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ليس عندهم عز. ما عندهم عز؟ الإخوان المسلمون يهرولون وراء الشيعة، التقريب بين أهل السنة والشيعة. هل عظمت محبة الصحابة في قلوب جماعة الإخوان المسلمين؟ أجب لا. من أجل أن نصل إلى الحكم، فإخواننا الشيعة، أحبتنا الشيعة، يطعنون في أبي بكر الصديق، يطعنون في عمر بن الخطاب، يطعنون في أمهات المؤمنين، يطعنون في نبي الإسلام، ومع هذا إخواننا الشيعة. هل هؤلاء حول الإسلام ونصرته؟ إياك أن تغتر بغزة وحرب غزة، وإياك أن تغتر بالآلام على الشعب الفلسطيني، وإياك أن تغتر على أنهم يتألمون في حرب الشيشان والبوسنة والهرسك. هذه مسرحية، مسرحية لإثارة عواطف المسلمين البسطاء، وعملية نصب واحتيال. قم. كيف هي عملية نصب واحتيال؟ قم. غزة، إخوانكم في غزة، إخوانكم في الشيشان، أرامل، أيتام، البرد، عملية نصب. هذه ما تعرف هذه العملية في النصب؟ ما تعرفها؟ اجلس. أفيكم أحد يعرف عملية النصب هذه؟ قم. هذا شو النشرة ولا شو؟ جواب ما هو؟ اجلس اجلس، بارك الله فيك، اجلس. تجولون في الطرقات وإنهم. قم قم قم. عملية نصب يجمعون في الأموال. مالك؟ يجمعون الأموال بحملات شعارها أطفال غزة، ولا علاقة لها بأطفال غزة، إنما لتقوية دعوتهم ولتمويل أنصارهم ولملء أرصدتهم. احذر يا مسلم من الجماعات الحزبية، فيتتخذ عواطف المسلمين الجميلة طريقا إلى الكسب لدعوتهم، حتى أن بعضهم يقف. اجلس. يقول البوسنة والهرسك، أعطوا أموالكم للبوسنة والهرسك. سمى نفسه البوسنة وصاحبه هرسك، أي أعطوا أموالكم لنا. ولا يدخلون المساجد للدعوة فيما يزعمون إلا إذا اقتربت الانتخابات. اختاروا الأصلح، اختاروا الأصلح، أي اختاروني أنا. ثم يذكرون أحاديث في بذل الإنفاق، ويقول الصناديق عند الباب. الصناديق عند الباب، الخطبة كلها من أجل تلكم الصناديق البائسة. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. هذه أوصاف أولياء الرحمن، أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهؤلاء يقاتلون بعضهم بعضا، يقاتلون بعضهم بعض، أين الجهاد في سبيل الله؟ أنت تقتل إخوانك المسلمين، أنت تريق دماء المسلمين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فهمت الآن؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا نفعل؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تصير إلى حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا يدلك على أن أولياء الله من أوصافهم يجاهدون في سبيل الله، أي يجاهدون لإعلاء كلمة الله وأن يكون الدين كله لله. أنت تقاتل بالرشاشات والدبابات والصواريخ لتكون الديمقراطية هي الأعلى، ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصافهم، قلوبهم ملأى من حب الله ونصرة الإسلام، ليس في قلوبهم طمع لمخلوق. أنت متى تقوى أن تصدع بالحق؟ إذا لم يكن في قلبك طمع. هذه علامة لطالب العلم، طالما أنك طماع فلن تقوى على الصدع بالحق. لابد أن تتخذ سكينا فتقطع عنق الطمع. تمام؟ من عنده طمع في دنيا وافرة يقوى على الصدع بالحق؟ لا. من عنده طمع في المنصب والكرسي يقوى على الصدع بالحق؟ لا. إذا الصدع بالحق يحتاج إلى رجال لا يخافون لومة لائم، وأن تقول الحق ولو كان مرا. هذه أوصاف أهل الإيمان. هؤلاء ترتعد فرائصهم من أعداء الإسلام، وباعوا ذممهم، بل باعوا أوطانهم من أجل أن يبقى الكرسي. وآية في يونس وهي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعند الصوفية الذين يرقصون وفي الحضرة يجذبون، هذه أوصافهم. والذي يلبس ثوبا مرقعا ويعتقد أنه يرى محمدا ويحضر في الحضرة ويسلم عليهم ويمدون أيديهم، لماذا تمدون أيديكم؟ قالوا إن رسول الله يسلم علينا. انظر، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومع هذا يعتقدون أنه يحضر عندهم، لكن بشرط أن تطفئوا إيش؟ الأنوار. يبقوا في الظلام. هذه الأمة الحمقى المجانين الدراويش، كم عكفوا على إفساد قلوب المسلمين في بلادنا قرون عددا. اعتقد في حجر ينفعك، اعتقد في حجر ينفعك. جاهلية وشرك، والشيخ شيخ الطريقة هذا المنعم فيهم، التمر يجلب إليه، البيض إنما تبيض الدجاجة لأجله، عرفتم؟ العسل له هو، الثوب الجميل له هو، البخور له، الطيب له، المجلس الفاخر له. إذا تكلم أنصت الجميع، إذا قام قاموا، إذا جلس جلسوا. هذا شيخ الطريقة. فإذا قلت له اتق الله أيها الشيخ الهرم، ما بينك وبين القبر إلا أيام قد تكون معدودة، ومع هذا كيف سيترك هذه الرياسة والزهو؟ كيف؟ وأصحابه يتعلقون به، لا تتركنا، نحن الطريق الشاذلية، نحن أنوار ونور، نحن الأولياء، نحن الذين نحج إلى بيت الله دون حاجة إلى طائرات ولا إلى بواخر ولا إلى سيارات، نحج في الهواء. أرأيت؟ إذن يجب على كل مسلم أن يتعرف حقيقة هؤلاء الدجاجلة. دجال، عندك آية؟ ما عندي. عندك حديث؟ ما عندي. لماذا تفعل هذا؟ دجال أنت. فهمتم؟ قالوا له ما الدليل على أنك ترقص؟ قال إذا زلزلت الأرض زلزالها. انظر، هذا هو الدليل. أجهل طائفة وفرقة على الإطلاق الصوفية، وأكذب الفرق. من أكذب الفرق؟ قم قم قم، من أكذب الفرق؟ صوفية، أجلس. لا، لست أنت، أنت الرافضة. أكذب الفرق الرافضة، والرافضة كفار، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن هذا الذي نتلوه ونقرأه وهو كلام ربنا. يقولون هناك مصحف آخر، هناك مصحف آخر غير هذا، اسمه مصحف فاطمة، وفيه أن عليا ولي الله، وأن جبريل خان الرسالة. يعني الرسالة لمن؟ لعلي. انظر إلى الكفر عند الرافضة. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشريعة إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. سبحان الله، إذا رأوا عالم سنة يدعو إلى توحيد الله واتباع السنن قالوا احذروه وهابي، احذروه وهابي. وإذا رأوه يدعو إلى التوحيد احذروه سلفي، وإذا رأوه يدعو إلى تعظيم السنة والعمل بها احذروه مدخلي. ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، كما كان الأوائل يلقبون أهل السنة حشوية، مجسمة، مشبهة، مفرقة، نوابت. فهم اليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث. إذن ينبغي أن لا تتعلق بهذه الدعايات الكاذبة. إذا جئت عند صوفي قلت له هات آية أو حديثا ربما ضربك، وإذا جئت إلى حزبي قلت له ما هذه الحزبية يا أخي، إيش الجماعات هذه؟ الجماعة واحدة، حزب الله واحد. ليس حزب الله الذي هو في لبنان، هذا حزب الضلال الذي يرأسه حسن نصر الله الشيعي الرافضي المجرم الكذاب الدجال، الذي يخضع للنجف في إيران ويحج إلى إيران، الذي يمتدح الخميني. قم، تعرف الخميني؟ ها؟ ميروس الشيعة؟ وكان يرأس إيران، من الروافض هو، وصاحب الثورة الإيرانية، وعنده كتاب الثورة الإسلامية. أمسلم هو أو كافر؟ بسرعة انظر، إن قلت كافر فالدليل، ابنك قام معك؟ طيب كافر أكيد. دليلك على أن الخميني كافر، انظر انظر، من عنده دليل على أن الخميني كافر فليقل ها أنا ذا، أنا أقول بأنه كافر أنا أيضا، لكن عندي دليل. قم. لا، ما هو أنت هذا؟ إيش قال؟ عقيدته مجوسية يهودية. اجلس، أريد من كلامه هو حسن عمري. طيب الأخ، الإخوة يطالبون بالأخ حسن، ما عندك شيء؟ نعم قم، أريد من كلامه هو هذا. نعم أحسنت، قال في كتابه أظن الثورة الإسلامية، حكومة الإسلامية، إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذه أئمة الشيعة، منزلتهم لا يبلغها إمام نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يبلغها أنبياء الله. إذن الأئمة الشيعة هم أعظم من أنبياء الله، كفر هذا أو لا؟ كفر بواح صراح. هذه واحدة. الثانية، الثانية أنه يقول إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن. إيش قال؟ أئمتنا لهم السلطة التكوينية على كل ذرة من ذرات الكون. نعم قال هذا. أحسنت، أجبت وأصبت، سنعطيك 3 كتب. طيب تفضل. نعم، وأنت أيضا سنعطيك كتاب، وابنك الذي قام معك كتاب. طيب وإياك، اجلس تفضل. من ما الذي قام يأخذ كتاب حتى وإن لم يجب؟ في أحد لم نعطيه كتاب ولم أنت لم تجب؟ تصاحب النشرة، ها الشوارع هكذا ويهديك. بس الأصل السادس، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. انظر، إذا جئت تقرأ في القرآن قالوا هذا ليس لك، القرآن يحتاج عالم مجتهد، لا تستطيع أن تفهم ما يفهمه إلا العلماء المجتهدون. انظر كيف جعلوا سدودا بين الناس وبين كتاب ربهم. الآن قول الله جل في علا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل يعلم معناها العامي؟ أجيبوا، محتاجة إلى شرح؟ محتاجة إلى عالم مجتهد؟ محتاجة إلى كتب؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، محتاجة إلى عالم؟ محتاجة إلى أهل الاجتهاد؟ طيب، ولا تقربوا الزنا، محتاجة إلى عالم؟ محتاجة إلى مجتهد؟ طيب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، محتاجة إلى عالم؟ قول الله في المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذه واضحة وظاهرة في معرفة التوحيد وفي معرفة ما حرم الله جل في علاه. طيب قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محتاج إلى مجتهد، إلى عالم يعلمها حتى العامة. فالله أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، هذا بيان للناس فهو بيان. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف، لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، اشترطوا في العالم المجتهد شروطا ربما لا توجد في أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، أن يكون عالما باللغة، عالما بالبلاغة، عالما بالعروض، عالما بالنسخ، عالما بالتنزيل، عالما بالمناسبات، عالما بالحروف، عالما بكذا، عالما بكذا، أن يكون عالما هذا، عالما بالعام والخاص، المطلق المقيد، عالما بكذا عالما بكذا، أو غلوا في هذه الشروط، منها ما يعد شرطا معتبرا عند العلماء، ومنها ما أرادوا به تعجيز الأمة عن القراءة في كتاب الله. فإذا أبعدوك عن القرآن خلا لك الجو، وإذا أبعدوك عن السنة فتحوا باب البدع على مصراعيه، فتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، عضوا علي بالنواجد. كان عبد الله بن عمر يبول حيث بال النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، من شدة تمسكه. وكان سفيان الثوري يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، اجعل حياتك أيامك ولياليك كلها على السنة. لكن هؤلاء وعروا الطريق إلى الكتاب والسنة، كلما أراد أن يفهم القرآن ويتدبره قالوا ليس لك، لمن هذا؟ للإمام المجتهد. كلما أراد أن يفهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك، لمن؟ للعالم المجتهد. قال الله جل في علاه مخاطبا عباده جنهم وإنسهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول، يتدبروا. وهؤلاء منعوا أمة الإسلام أن تتدبر القرآن، إذا بماذا ننشغل؟ قصائد بردة البوصيري وصلوات الفاتح، وأيضا مذكرات، يرحمك الله، مذكرات حسن البنا، وأيضا كتابات أيمن الظواهري، وكتابات أبي قتادة الفلسطيني، وكتابات سيد قطب. سبحان الله، أزاحوا عن أمة الإسلام منبع الهدى وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وصاروا إلى عتاة أهل البدع، عتاة أهل البدع. فإياك أن تستبدل بكلام الله وكلام رسوله، كن ثابتا. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، نفس العبارة. لو رأوك تتمسك بالكتاب والسنة قالوا متخلف متخلف. لو جئت في مجلس ما فقلت قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يضجر يمل، وإذا ذكر الله لا أريد الأول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أكمل إذا هم يستبشرون. لو تقول له قال شكسبير قال أيوة أيوة أعرف هذا، وإذا قلت له قال والله أنا ما أعرفه من حق إفلاطون أرسطو الفارابي ابن سينا الحلاج أبو العلا المعري قال ممتاز مثقف أنت عظيم أنت عظيم. فإذا قلت قال الله جل في علا في كتابه الكريم تململ، وإذا قلت قال رسول الله كما في البخاري ومسلم ارتعد، فيهم مس. هؤلاء يحتاجون إلى رقية، يحتاجون إلى رقية. لا ترفع رأسك إلا بكلام الله وكلام رسوله أبدا، ولا تعتز إلا بهذا الإسلام العظيم أبدا. فهمتم؟ قولوا فهمنا. نعم جزاك الله خير. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ هذه البلدة قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، ونسأل الله جل في علاه أن يغلق عليها من أفضاله، ونسأل الله جل في علاه أن يحميها وسائر مدن بلادنا. اللهم احمي بلادنا من كل سوء، واحفظ عليها توحيدها، واحفظ عليها اتباع سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم امكر بمن مكر بها، اللهم امكر بمن مكر بها، اللهم امكر بمن مكر بها، واحفظنا يا ربنا من كل سوء ومكروه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. لأجل صعوبة فهمها كذبوا كذبوا. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تدبر القرآن واطلب العلم واذهب إلى حلق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تفقه، علم ولدك، علم أهل بيتك، علم جيرانك ما استطعت من دين الله، اطلب العلم، ألقي السمع ولا تعرض. المصيبة هي الإعراض. اقرأ القرآن وتدبر يعرض، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، هذا مجلس علم يعرض، هذا لقاء علم يعرض. لا، يجب أن لا تعرض، أقبل أقبل. قدم ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأول فجلس عنده، أما الثاني فجلس مع الصحابة، أما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عن. إياك أن تعرض عن التعلم، لا، اسأل، تعلم، ارحل في طلب العلم، اذهب إلى العلماء، اذهب إلى فقهاء السنة، إلى علماء السنة، ولا يضيع عمرك سدى. إياك، فلست بمعذور، لست بمعذور. قال الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من الذي ينفعه النذارة؟ من؟ إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فإياك أن تعرض أخطر ما يمر على العبد الإعراب. ومن أعرض عن ذكري أكمل فإن له معيشة ضنكا، آية زاجرة، موعظة بليغة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ إنا من المجرمين منتقمون. لا تعرض عن كتاب الله قراءة وتدبرا، ولا تعرض عن السنة حفظا وفهما، ولا تعرض عن أهل السنة فهم القوم لا يشقى بهم جليس. إذا جلست مع الحزبيين ماذا حصلت؟ السياسة، السياسة، بريطانيا، أمريكا، مجلس الشيوخ، الحرب العالمية، الحرب الثانية، ما أدري كذا، يتكلمون عن السياسات والدول. إذا لجلست مع الصوفية الحضرة والمنامات، وسأزورك في المنام، واحد صوفي قال لي مرة سأزورك هذه الأيام في المنام، إلى الآن ما جاء، له أظن 7 سنوات الآن. دراويش نسأل الله أن يهديهم، اللهم اهدي قلوبهم للسنة، اللهم اهدي كل من انصرف عن دينك إلى الحق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نحن لا نذكر هذا شماتة بأحد، لكنهم أفسدوا فسادا عريضا. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزا الله خيرا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله أن يرفع درجاته في جنات النعيم وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يحفظ علماء السنة من مات، أن يحفظ علماء السنة بحفظه، وأن يرحم من مات منهم. فاللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم عنا وعن أهل الإسلام خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله.